وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأي موضع يا شباب؟ الأبيات استخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث علم لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا. هذا درس أيها الأخوة الكرام في شرح أهمية الإمام السيوطي للإمام الأثيوبي الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي المدرس لدار الحديث بمكة، بارك الله فيك. واستخرجوا الأبيات واستخرجوا على الصحيحين بأن الصحيحان البخاري ومسلم مستخرجات المستخرج أبي بكر الإسماعيلي أبي بكر المرقاني معنى كأبي عوانة بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن يعمل صاحب المستخرج إلى أحاديث الصحيح صحيح البخاري صحيح مسلم فيخرج نفس هذه المدون بأسانيد لنفسه معنى فطارة يرتقي مع شيخ المصنف وطارة مع شيخ الشيخين معنى إخوة إلى غير ذلك من أنواع العلو. استخرجوا من الذي استخرج الذين ذكرناه على صحيحين أي صحيح البخاري صحيح مسلم بأن يروي أي موضوع المستخرجات. إذن في هذا البيت ذكر أشار الذين استخرجوا معنى والمستخرج عليه وذكر موضوع المستخرج. موضوع المستخرج عرفناه بأن يخرج المستخرج أحاديث الكتاب المستخرج عليه بأسانيد من عند نفسه. عرفنا يا شباب في هل لهذا فوائد هذا العمل شدن أو له فوائد؟ فوائد كثيرة جدا معناه منها معرفة مخارج هذا الحديث منها عرفنا يا إخوان منها معرفة زيادة من الزيادات تأتي مع هذا المتن عرفنا منها تتم لمحذوف في الصحيحين. موضوع بقى المستدرك عكس موضوع المستخرج عكس موضوع المستخرج المستدرك عكس المستخرج. المستدرك بيعمل ايه؟ ينظر لصحيح البخاري لصحيح مسلم ويريد يروم ان يخرج احاديث على شرط البخاري ومسلم. ليست المتون والالفاظ والنصوص انما بارك الله فيكم نصوص أخرى وأحاديث أخرى جديدة لكن في زعمه في ظنه أن هذه الأساليب التي يذكرها في كتاب المستدرك هي على الشرط البخاري ومسلم فطارة يصيب وطارة لا يصيب لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا وأحيانا يعز الطريق والمخارج تعز ويخرجه من طريق المؤلف لكن هذا نادر عزيز. واستخرجوا أي العلماء من الذي معه هذا الشرح الشرح الأثيوبي ها؟ فكر يا شيخ قوله رحمه الله واستخرجوا عن الشيخين لأن يروي لأن إيه بقى؟ يروي أحاديث كتاب المقطوعات جميل. قوله واستخرجوا أي علماء على الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وكذا غيرهما وإنما اقتصر فهمنا ملخص البيتين. من حفظ البيتين قبل أن ننتهي الشرح؟ واستخرجوا على الصحيحين الله يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا مجتمعا في شيخه فصاعدا. أردد مرة أخرى واستخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه عمد مجتمعا في شيخ فصاعدا. رواه محمد. واستخرجوا جميل. من ايضا مسمى البيتين عبد الرؤوف كتبتهم؟ اكتب البيتين، اكتب اكرم شيخ البيتين وليتهم. واستخرجوا على الصحيحين بهم يروي احاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه لا من طريق من إليه عمل مجتمعا في شيخه فصاعدا. جميل. من الأحمد سمع البيتين؟ يلا عبد الرحمن. يلا يا أمين. من هنا الشيخ محمود. استخرجوا على الصحيحين استخرجوا على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عنه لا من طريق من إليه عمل وصاعدا. يلا خلنا نصل. استخرجوا ايش؟ على الصحيحين بأن يروي أحاديث كتاب حيث عن لا من طريق من إليه عمدا. اكتبوا الذي يريد أن يحفظه اكتبوا مجتمعا في شيخه فصاعدا. يلا يا محمد سليمان. واستخرجوا حديث كل من واستخرجوا على الصحيحين بأن واستخرجوا على الصحيحين بأن حياتي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جميل جميل. أنا جاي عليك الآن إن شاء الله. ورحمة الله. السلام عليكم. يلا أنا أعتذر عن الكرسي. سبحان الله.